إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا درسنا الثاني في السيرة إن شاء الله. سندخل دوزيام كور دو لا بيوغرافي دو بروفيت عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في سورة الفتح، في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية هي الآية الأخيرة في سورة الفتح التي قال في أولها الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ففي هذه الآية الكريمة يقول عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. هذا ثناء من رب العزة على رسول الله، ومدح من الله عز وجل لرسول الله ولصحابته رضوان الله عليهم. محمد رسول الله، فالله سبحانه وتعالى يخبرنا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وبلا ريب وبدون شك، وهو خاتم الأنبياء، فلا نبي بعده ولا رسول بعد عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا كذلك ثناء ومدح لصحابة رسول الله رضوان الله عليهم في تعاملهم مع الكفار، وأنهم رحماء فيما بينهم يتعاطفون فيما بينهم. فالمؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعامل بالعطف وبالرحمة وبالمحبة والحنان، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فهذا أمر مهم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بماذا؟ لأنهم إخوة فيما بينهم، رحماء فيما بينهم. فانظر أحوالنا الآن اليوم، نحن عكسنا الأمور، فنحن لطفاء أذباء مع الغير، وأشداء مع إخواننا المؤمنين. فلا بد أن نعطي كل ذي حق حقه، فنكون لا بد من الأدب مع الغير، ولكن لا بد الأولى بالأدب والأولى بالرحمة والأولى بالتعاون وبالعطف هم المؤمنون، لأن الله سبحانه قال: إنما المؤمنون إخوة. لأن الله عز وجل في سورة الفتح كي أبلي لسورة دو لا كونكيت quel le début de cette sourate il commence: nous t'avons fait une grande ouverture, une enquête claire. À la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala fait la description de Muhammad alayhi salam, de ses nobles compagnons. Il fait leur éloge où il dit: Muhammad est le messager d'Allah azza wa jalla et ceux qui sont avec lui. Ça, c'est une éloge de Allah azza wa jalla à Muhammad alayhi salam et aux compagnons de Muhammad alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate nous annonce que Mohammed alayhi salam est le messager d'Allah azza wa jalla véridiquement, qu'il n'y a aucun doute dans son message, ni dans le fait qu'il soit messager d'Allah Azza wa Jal, et qu'il est le dernier des messagers. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est avec lui que il conclut, sans conclure le message, alayhi salatu wassalam. Il n'y aura plus de messagers après lui, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit de ses compagnons, et ceux qui sont avec lui sont fermes, avec les mécréants, et doux et cléments entre eux. Sont fermes avec les mécréants, ils sont doux et cléments entre eux. Et ça, c'est une éloge, min Allah Azza wa Jal, aux compagnons de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Dans leur façon de faire avec le musulman et avec le non-musulman. Chacun, il a le comportement qui lui est dû. Et ils sont fermes avec le non-musulman. Ils sont doux et cléments entre eux, dans leur façon de faire entre eux. Et ça ne peut pas être autrement, puisque celui qui a cru en Allah et qui a pris Allah comme seul digne d'être adoré, et qui a cru en Muhammad alayhi salam, et qui s'est soumis à Allah azza wa jal, celui-là, c'est lui que nous devons, avec lequel nous devons avoir plus de sentiments, plus de compassion, plus de clémence et plus de douceur. Parce qu'il est dit dans le Coran, certes, les croyants sont des frères. Les croyants sont des frères. Enfin, si on regarde notre situation maintenant par rapport aux compagnons de Muhammad alayhi salam, tout a changé. On est dans le sens contraire, on est plus doux avec les non-musulmans et plus poli avec les non-musulmans qu'avec les musulmans. Alors, nous devons être polis avec les deux et donner à tout un chacun son droit et avoir le comportement et le bon comportement avec les deux côtés. Mais le croyant et celui qui est soumis à Allah Azza wa Jal, celui-là, il a plus nous devons nous acquitter de plus de devoirs vis-à-vis de lui. Au niveau de notre comportement, au niveau de notre façon de faire avec. فَالْأُخُوَّةُ رَابِطَةُ الْقَوِيَّةُ تَرْبَةُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَيُبَيِّنُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شِدَّةَ هَذِي الرَّابِطَةِ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصَابِعَيْهِ هَكَذَا وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فقضية الرابطة قضية العلاقة بين المؤمنين هذه من أقوى الرابطات وأعظم رابطة وتيبين القوة ديالها الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي خرج الإمام البخاري والإمام مسلم يعني قال المؤمن بحل البنيان كي داير البنيان بريكة لا تخاف بريكة واش بك الرسول صلى الله عليه وسلم بين صبعه هكا دونك Et la liaison entre les croyants est forte. Il doit être forte. Il te montre comme quoi cette liaison doit être forte. Ce qu'a dit le prophète alayhi salam dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Le croyant pour le croyant, il est comme la construction. Chaque brique est collée à l'autre. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi entre ses doigts. Il a collé ses doigts, il a entremêlé ses doigts, il a mis les doigts entre eux pour te montrer que cette liaison doit être forte ainsi entre les croyants. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam mathalu al-mu'minina fi tawadduhum wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathali al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasad bis-sahri wal-humma wa hadha hadith kadhalika akhrajahu al-imam al-bukhari wa al-imam muslim. الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لك هذه المودة وهذه الأخوة وهذه الرابطة اللي كي خاصها تكون بين المؤمنين أنهم دايرين بحال جسم واحد ملي تيتجرح الجسم وتيطلق هذيك السخانة في الدات ديال الإنسان فالرأس كله الرأس مريض كل شيء مريض فهكذا يجب أن تكون الأخوة بين المؤمنين وأين نحن من هذه الوصايا ديال الرسول صلى الله عليه وسلم الآن أين نحن من هذه التوجيهات للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إيه le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim dit l'exemple des croyants dans leur liaison et dans leur fraternité c'est comme un seul corps quand ton corps est atteint d'une blessure qui s'est infectée, etc., et que cette blessure a créé la fièvre, bah, tout le corps va souffrir de cette fièvre. De la tête aux pieds, le corps va souffrir parce que la blessure elle est aux pieds et tout le corps en souffre par la fièvre qui a été causée par cette blessure. Ainsi doit être la liaison entre les croyants. Ils vont sentir le mal de leurs frères. Mais où sommes-nous maintenant de cette description, de ces orientations du prophète alayhi salam et de cette fraternité qu'il y a dans les hadiths du prophète alayhi salam? أين نحن من توجيهات رسول الله؟ أين نحن من تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكيفية ديال المحبة وديال الأخوة بين المؤمنين؟ أين نحن منها؟ فلننظر إلى أحوال المسلمين الآن، فإنه ينطبق علينا ماذا؟ عكس العكس تماما، إلا من رحم ربك وقليل ما هم مع الكفار الآداب. بونجور مدام، bonjour monsieur, comment allez-vous? Il fait beau, ibatati, ibatata. Et ça n'en finit pas. Fima baynana. Salam ala l'afjr. Tlaqam ala l'marché. Subhanallah. Fahada awla. Hada kun ma'a tawala b'dalik min l'adam ma'a dak jjar diyalik li kafir wakada. Ma fi ishkal. احنا ماذا نقول كذا؟ ولكن من اولى بهذاك الاداب وهذيك البشاشه في الواجه وهذاك اولى بها المؤمن، هذاك تا هو عنده حقه، ولكن اولى بهذاك الاداب وهذيك الرحمه وهذيك البشاشه في الوجه اولى بها اخوك الذي يقول لا اله الا الله وتصلي معه في صف واحد وتركع لاله واحد وتقرا معه قرانا واحدا. Donc, quand on regarde la situation des musulmans maintenant, on voit que c'est le contraire. Nous sommes dans le contraire par rapport aux orientations du prophète alayhi salatu wasalam. Nous sommes doux et comme des agneaux des fois devant les mécréants. Bonjour, oui madame, oui. Hein? Il n'y a pas de problème. Subhanallah. Non, on ne te dit pas de ne pas avoir du comportement avec. Il faut que tu aies le comportement adéquat avec. Mais celui qui est digne de ton comportement avec lequel tu dois avoir plus de politesse, c'est celui qui dit la ilaha illallah comme toi, qui est pris dans la même direction que toi, qui lit le même Coran que toi, qui atteste que Mohammed est le messager d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, quand on regarde la situation, il prie avec lui à la mosquée, et salat al-fajr, il se retrouve sur le marché, il dit pas salamu alaykum. Là, il regarde l'autre comme le regard du lion sur sa proie. صلى الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ويقول الله عز وجل في وصف صحابة رسول الله تراهم ركعا سجدا، لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سبحانه وتعالى. انظر كيف يتعاملون مع الخلق وكيف معاملتهم مع الرب. ففي الآية بيان لتعامل صحابة رسول الله مع الخلق ومع رب الخلق. رحماء فيما بينهم، وأمام الله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سبحانه وتعالى. فهم يتقربون إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ركعا سجدا، وفي موضع آخر يبيتون لربهم سجدا وقياما، وكذلك يتعاملون مع الخالق هكذا، ويتعاملون مع الخلق بما تقتضي حالة الخلق. فهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عندهم أعمال تقوم بها في حق الله سبحانه وتعالى حق القيام، وتقوم بالأعمال فيما بينهم وبين فيما يختص بخلق الله عز وجل بأحسن ما أمروا به صلوات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكيف لا يكونون كذلك وهم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دونك الله سبحانه وتعالى nous décrit les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام de cette description. Il dit, tu les vois, ils sont en genuflexion, ils sont en prosternation. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils cherchent le bienfait chez Allah عز وجل. Après que Allah سبحانه وتعالى nous a montré comment le comportement qu'ils avaient vis-à-vis des créatures d'Allah, nous montre aussi comment ils étaient vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Comment ils se comportaient devant Allah Azza wa Jal. Hein? Ils se rapprochaient d'Allah Azza wa Jal avec les bonnes œuvres. Tu les vois, ils sont en genuflexion devant Allah Azza wa Jal, dans le recours devant Allah Azza wa Jal, et en prosternation devant Allah Azza wa Jal. Dans un autre verset, il est dit, ils passent leur nuit prosternés pour Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ils prient les prières de nuit, hein? Ils sont debout, ils sont en prosternation dans leur prière pour Allah Azza wa Jal. Ainsi, il les a décrit Allah Azza wa Jal. Il nous a montré comment ils sont avec Allah et comment ils sont aussi avec les créatures d'Allah Azza wa Jal. ماذا يريدون بهذه العبادة؟ أشبغوا هذه العبادة كلها يبتغون فضلا من الله ورضوانا يريدون بعبادتهم وجه الله يريدون بعبادتهم رضا الله والجنة هذا اللي على سيقلبوا تيقلبوا من العبادة ديالهم وامتثال ديالهم من الأوامر ديال الله سبحانه وتعالى أش رضوان الله عز وجل فهذا إيمان صادق وأعمال صالحة وإخلاص لله سبحانه وتعالى فماذا بعد ذلك ظهر ذلك على وجوههم بندك شيء على وجوههم إيمان صادق أعمال صالحة معاملة جيدة تجاه خلق الله عز وجل إخلاص لله سبحانه وتعالى وبندك شيء على وجوههم سيماهم في وجوههم من أثر السجود أي العلامات ديالهم على وجوههم علاش من العبادة ديالتهم لله سبحانه وتعالى من السجود ديالهم لله سبحانه وتعالى فانظر مثلا إلى رجل في صلاة الفجر قام الليل وصلى الفجر ترى النور يعلو على وجهه وانظر إلى رجل ترك صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس وأكل الربا وبات على معصية الله تعالى ترى الوجه أسود والظلام على وجهه فهذه لابد أن العبادات تأتي لها علامات على الناس فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سيماهم على وجوههم من أثر السجود من أثر عبادتهم لله عز وجل وكذلك الناس في هذه الدنيا ترى عليهم علامات عبادتهم لله سبحانه وتعالى ففرق بين رجل يقوم للفجر وبين رجل يبول الشيطان في أذنيه كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفرق بين رجل يأكل الحلال ويطعم أهله الحلال ويتعامل بالحلال وفرق بين رجل مغموس من رأسه إلى قدميه في الحرام فرق كبير بينهما وسيما كل واحد على وجهه دونك Qu'est-ce qu'ils veulent avec leurs adorations? Ils cherchent la clémence, ils cherchent le bienfait d'Allah Azza wa Jal et l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ils veulent par leur adoration l'agrément d'Allah, ils veulent le paradis. Et ça, cette foi véridique, et cette sincérité, et ces bonnes œuvres, et cette sincérité, se voient sur leur visage, est apparente sur leur visage, puisqu'il est dit dans le verset, les signes sont sur leur visage. Ils portent les signes sur leur visage par la trace de la prosternation. Ils ont des signes, ils sont marqués. Les signes de l'adoration et de leur soumission sont apparents sur eux. Regarde quelqu'un, comment il est éclatant de lumière, quelqu'un qui a prié quelques raka'at vers la fin de la nuit et qui s'est réveillé pour Salat al-Fajr. Et qui a vu ça, tu le rencontres, la lumière éclate du visage de cette personne. Et tu regardes quelqu'un qui s'est endormi jusqu'au lever du soleil. Le shaitan, comme il a dit le prophète, a uriné dans ses oreilles. Hein? Comment il est son visage? Et il y a une grande différence dans l'apparence des personnes entre ceux qui sont soumis à Allah Azza wa Jal et qui se nourrissent du halal et qui nourrissent leur famille du halal et dont les transactions sont basées sur le halal, une grande différence entre les gens qui baignent dans le haram de leur tête jusqu'à leur cheville. Il y a une grande différence entre les deux. Même dans leur regard et dans les signes de leur qu'ils portent sur leur visage. Aimez-le. Barakallahu. Il y a une grande différence dans, entre les deux personnes. Hada, la lumière de l'adoration et de la soumission à Allah, Azzawajal, hein, est apparente sur lui. L'autre, les ténèbres de la désobéissance sont apparents sur lui. ويخبرنا الله سبحانه وتعالى في الآية أن مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين في التوراة قبل أن تحرف التوراة. مثل صحابة رسول الله موجود في التوراة وعند أصحاب موسى قبل أن تحرف التوراة كانت مثل رجال يتصفون بمثل صفات صحابة رسول الله. يقول عز وجل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. انظر الآن إلى النبات كيف يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يخرج ها؟ فترى هذا ثم يثمر، فهذا يعجب الزارع ويعجب الفلاح. أنت تعجبه ملي تكبر وتيتقد وتيتمر تعطي التمرة ديالو. فالصحابة بدأوا قلة قليلة ثم كثروا اكثروا من بعدها، ثم قامت لهم قائمة ولت عندهم القوة ولت عندهم الدولة، فغاضوا بذلك الكفار. فغاضوا باش ملي قواو اكثروا الكفار اغتاظوا منهم وفتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربها. ولذلك وعدهم الله سبحانه وتعالى بالأجر والمغفرة والأجر العظيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن؟ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Regarde aussi, frère, on Allah Azza wa Jal. L'exemple du compagnon de Mohammed alayhi salatu wa sallam se trouve aussi dans la Torah avant qu'il soit falsifié. Il est dit dans le Coran, il aura exemple et dans la Torah et dans l'évangile comme une culture, hein, qui a commencé petite et qui commence à se lever, etc. Et quand il est levé, et quand il a donné son fruit, à ce moment-là, le cultivateur en est content. Hein? Ainsi, les compagnons de Mohammed, alayhi salam, ils étaient peu nombreux. Après, ils sont devenus un grand nombre. Après, ils ont eu la suprématie. Après, ils ont eu un état. Après, ils ont fait la conquête du monde connu, à cette époque, de l'Est à l'Ouest. Hein? Et quand ils sont devenus nombreux, les kuffars sont devenus jaloux d'eux. Ils ont essayé de tout, par tous les moyens de les exterminer et de stopper leur da'wah, mais ils n'y sont pas arrivés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala était leur allié. Ils ont fait triompher la religion d'Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait triompher. Et avec ça, qu'est-ce qu'ils vont avoir après? Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis une grande récompense, le grand pardon. Une grande récompense, une énorme récompense. Comme il est dit à la fin du verset, Allah a promis à ceux qui ont cru et fait bonne œuvre parmi eux le pardon et la grande récompense, et l'énorme récompense. Le سؤال الذي يطرح نفسه: ماذا نستفيد من دراسة السيرة؟ من دراسة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه رضوان الله عليهم. نسول أنفسنا: أشنو؟ اش غادي نستافدو حنا الى قرينا السيره ديال محمد عليه الصلاه والسلام؟ واش غادي نستافدو الى قرينا السيره ديال الصحابه؟ دو لا كيسيون كي سوبوز كيس كو نو زالون اوبتونير اي سي كوا نوتر انتيري ا ايتوديي لا بيوغرافي دو محمد عليه الصلاه والسلام الى بيوغرافي دو سي نوبل كومبانيون رضوان الله عليهم. الفوائد من دراسه السيره النبويه وسيره الصحابه كثيره وكثيره جدا. هذاك المصلحة كثيرة لنا حنا باش حيلا درسنا الحياة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والسيرة ديال الصحابة رضوان الله عليهم، حنا اللي غادي ننتفعوا بها. النفع ستعود علينا دراسة السيرة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام والدراسة ديال صحابه بالنفع الكبير. Donc les leçons à retenir et l'intérêt à retenir du fait d'étudier la biographie de Mohammed alayhi salatu salam et de ses compagnons sont énormes. Et ils seront très bénéfiques pour nous. Et les leçons à retenir sont nombreuses. الفائدة الأولى من دراسة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام معرفة أسباب نزول كثير من آيات القرآن وكثير من الأحاديث النبوية. هذه الفائدة الأولى دراستك السيرة بزاف من الآيات غادي تعرف علاش نزلات، السبب ديالها علاش نزلات وفين نزلات، وكذلك علاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام في الحديث ديالو، بزاف ديال الأحاديث ديالو غادي تعرف شنو هما السبب ديالهم. وهذه نقطة عظيمة. Le premier point et le premier intérêt pour nous, c'est quand on étudie la biographie de Mohammed عليه الصلاة والسلام, on connaît les causes de la révélation. On va connaître les causes de beaucoup de versets qui ont été révélés. Pourquoi ils ont été révélés et où ils ont été révélés. Et nous allons connaître les causes de certains dires et de certains actes de Mohammed alayhi salam. Pourquoi il a dit telle chose et à quel moment il l'a dite et où il l'a dite. Et ceci est très important dans la compréhension de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et c'est un point important dans la compréhension de Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui nous aide l'homme على الفهم وعلى الاستنباط من القرآن ومن السنة ويمكنه من أن يعايش الأحداث. Et ça, ça aide beaucoup à comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal et à comprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à vivre avec et à vivre les événements. فمثلا قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه عندما اراد ان يهاجر من مكه الى المدينه فاتبعه نفر من قريش فقالوا له اتيتنا صعلوقا فكثر مالك عندنا فبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك والله لا يكون ذلك. فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجالا وإما الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي ثم أضربكم بسيفي ما بقي من يدي منه شيء فافعلوا ما شئتم فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي قالوا نعم ففعل. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى. ونزل قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فمن الأمثلة ديال سبب النزول هذه القصة ديال صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وارضاه. نزل فيه ومن الناس من يشري نفسه شرى نفسه باش يخرج للهجرة. هذا من اللي خرج هو للهجرة صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وارضاه تبعوه جماعة من قريش قالوا الله ما تخرج ديك النهار جيتي عندنا ما عندك حتى ريال ودروك كثروا الفلوس ديالك وبغيتي تخرج الفلوس ما يمكنش ويدور فيهم ويجبد كاع هذاك النبل اللي كان عنده قال لهم شوفوا تتعرفوني في قضيه النبل انا تنضرب حسن منكم انا من حسن اللي جا عندكم في قضيه النبل غادي نبقى تنضرب بهاد النبل حتى نكملوا والا كملتوا مادام غادي نعاود ناخذ السيف ديالي ونبقى تنضرب به الطرف الاخر اللي بقى فين بقى تنضرب به مجيش الحوايج غير ما هكا ولا انا غادي نوريكم فين تاني الفلوس وتمشيو ديهم وخليوني نمشي في حالي. فشرى منهم النفس ديالو باش يهاجر لين يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه وفر بالدين ديالو. فملي وصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم خبروا الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل غير شافوا قال له ربح البيع يا ابا يحيى وكانت كنيته ابا يحيى اللي ربح البيع يا حزمة هذيك البيع اللي درتي راه ونزل في حقه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فهذا أنت تفهم الآن كيف سبب هذا نزول هذه الآية. وهذا لا شك أنك عندما من تبي تقارن نفسك معه تقول بأنه أنت العمل ديالك ضعيف، لا بتخصك تعمل شوية بزاف باش يزيد في الإيمان ديالك. فكل هذا يفيدنا نحن في حياتنا عندما نعرف أسباب النزول ونعرف الأحداث، فهذا يجعلنا ألا نغتر بأنفسنا ولا نغتر بأعمالنا. Donc, et parmi les exemples des causes de la révélation, à laquelle on retient beaucoup de leçons, il est ce verset qui dit, fait partie des gens qui se sont rachetés eux-mêmes en volant la face d'Allah Azzawajal et l'agrément d'Allah Azzawajal. Ce verset, il est descendu, sa cause de la révélation, c'est Suhayb al-Rumi, radiallahu ta'ala anhu. Quand il a voulu faire son immigration de la Mecque vers Médine, il est parti. Il y a un groupe de Quraysh qui l'ont suivi. Et ils l'ont attrapé sur le chemin et lui ont dit, tu ne vas pas partir comme ça. Tu étais fauché quand tu es arrivé chez nous. Maintenant tu as la grande fortune, tu veux partir comme ça. C'est impossible, on ne te laissera pas partir. Il s'est retourné vers eux. Il a sorti toutes les flèches qu'il avait. Il leur a dit, regardez, vous savez que je suis un meilleur tireur. Parmi les meilleurs tireurs, parmi vos hommes. Tous ces flèches, je vais les tirer sur vous. Et une fois que j'ai terminé mes flèches, je vais prendre mon épée, je vais commencer à combattre jusqu'au dernier morceau de cette épée. Maintenant, de deux choses. Ou vous me laissez partir, et je vous montre la fortune où elle est, et vous me laissez partir. Ou alors, je vais combattre. Ils ont accepté la fortune, qu'il leur montre l'endroit de la fortune, ils l'ont laissé partir. Quand Suhayb al-Rumi est arrivé chez le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est rappelé le hadith, il est authentique, il a été rapporté par Sa'd ibn Tabaqat, rahmatullah alayhi, et par le hakim, il lui a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, le commerce a gagné ya Aba Yahya, le commerce a été fructifiant ya Aba Yahya. Quel commerce hein? Là, il a acheté quoi? Il s'est acheté lui-même pour pouvoir faire son immigration de la Mecque vers Médine, pour sauver sa religion et pour aller accomplir sa religion auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et cet événement a été la cause de ce verset. Non. Quand toi tu sais la cause de la révélation, quand tu lis la biographie, tu sais cette cause. Cela te permet d'augmenter ta foi. C'est-à-dire que tu n'es pas un but de toi-même, ni de tes actes, et tu essayes de faire encore plus pour augmenter ta foi. Que tu vas te dire, non, n'importe que, ce que je fasse, ben c'est impossible d'arriver au pied de ses compagnons. Il faut doubler encore d'efforts. Donc n'importe comment, la biographie de Mohammed alayhi salatu wassalam et la biographie des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam nous permettent de comprendre beaucoup de choses et d'avancer dans notre religion et d'augmenter notre foi. والفائدة الثانية من معرفة السيرة معرفة الطريق التي توصلك إلى الله وإلى الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. الفائدة الثانية من تتعلم السيرة وتقرأ السيرة الصحيحة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فتتعرف ديك الطريق اللي بتوصلك الرضا ديال الله سبحانه وتعالى شنو هي. Et le deuxième point à retenir, et notre intérêt, le deuxième intérêt que nous avons dans le fait d'étudier la biographie de Mohammed alayhi salatu wassalam, ça nous permet de connaître la voie authentique et la voie qui va nous ramener vers le paradis, vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. وهذا يتمثل لنا في أمور كثيرة منها في عبادة الله وحده والابتعاد عن الشرك. ثانيا في اتباع النبي وحده عليه الصلاة والسلام والابتعاد عن البدع والخرافات. ثالثا في سلوك منهج صحابة رسول الله والابتعاد عن سبل الشيطان. فهذا كله تتمتلفاش أنك تفرد الله بالعبادة أولا كما أفردها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله عليهم، وأنك تتبع محمد عليه الصلاة والسلام كما اتبعه صحابته رضوان الله عليهم، وأنك لا تبتدع في دين الله ولا تتبع الخرافات ولا القصص. ثالثا أنك تتقلب على الطريق ديال الصحابة رضوان الله عليهم وتتبعد على طرق الشيطان، طريق الصحابة طريق واحد وطرق الشيطان كتار. اي لا كونيسونس دو دو شومان كي فان نوز امني فيغ لا غريمون دو الله عز وجل اي فيغ لو بارادي سو ريبريزونت اون با لو كونيت دو دون سي تخوا فاس. Premièrement, c'est que nous avons réservé, nous allons réserver le culte exclusivement à Allah Azzawajal, comme l'a fait Mohammed alayhi sallatou salam. Deuxièmement, nous allons suivre comme Mohammed alayhi sallatou salam. Et nous allons nous éloigner de l'innovation et des histoires à dormir debout, comme l'ont fait les compagnons de Mohammed alayhi sallatou salam. Troisièmement, nous allons prendre le chemin des compagnons de Mohammed alayhi sallatou salam. Et nous allons nous éloigner des chemins des shayatin. Tout ça, tu l'hérites dans l'étude de la biographie de Mohammed alayhi sallatou salam. Ou sahabatu ridwanullah alayhim darabu lana matalan a'la fil ibada wa fi ittiba'ihim lin nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qad ja'at adillatun fil kitab wa sunna ta'muru al muslimina bi ittiba'ihim li'annahum qawmun radiyallahu anhum wa radu anhu. Qala azza wa jal wa sabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هي أن الصحابة ضربوا لنا أكبر مثال في اتباع ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العبادة وفي المعاملات وفي التضحيات لأجل هذا الدين. وجات الآية تتحت وتتوجب علينا باش ناخذوا الطريق ديالهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. السابقين من الأولين والمهاجرين والأنصار هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخرين اللي جاوا من وراهم وإحنا تابعينهم الذين اتبعوهم بإحسان باش يلقوا الرضا ديال الله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى في سورة آل عمران ومن يشاقق الرسول، اللي قد شي طريق أخرى من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما جات الحجة والبرهان وتبين له وخاد طريق اخر غير طريق المؤمنين، شكون المؤمنين ملي نزلت الايه ويتبع غير سبيل المؤمنين ملي نزلت لهاد الايه شكون اللي كان؟ كنت انا وانت ما كناش. شكون اللي كان؟ كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاويه وابو هريره وعائشه رضوان الله عليهم اجمعين. هؤلاء هم المؤمنون الاولون، هم الاولون الداخلون في هذه الايه ويتبع غير سبيل المؤمنين ويمشي لشي طريق اخرى اللي ما هي طريق ديال الصحابه. راه كان يكفي يبقى ومن يشاقق الرسول، راه اللي شق الرسول صلى الله عليه وسلم مشى لشي طريق اخرى من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صعيب وهذا خطر. ولكن باش يبين لنا بانه لا بد من تبعوا الى بينا نتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من تبعوا الصحابه. قال ويتبع غير سبيل المؤمنين، اشد بين لك الايه بانه لا بد لك ما تقلف في الدين ديالك على طريق الصحابه. يولي ما دارش هكاك نوليه ما تولى، نوليه داكشي اللي تولى. ها والخر ديال الايه صعيب ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فلا بد لنا من طريق الصحابه، لا بد من ما نعرفوا هذا الطريق ونسلكوه، لان هذا حتم علينا واجب وجب الله سبحانه وتعالى لنا. دونك اي les compagnons de Mohammed alayhi sallatou salam nous ont donné les meilleurs exemples. Les meilleurs exemples, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans les sacrifices qu'ils ont fait pour cette religion, que ce soit au niveau de leur comportement, à tous les niveaux. Et les preuves sont nombreuses dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallatou salam qui font obligatoire qu'il faut prendre leur chemin. Obligatoire. Le verset dans surat Tawbah est le premier parmi les Muhajiroun et l'Ansar, les alliés de Médine, ceux qui ont quitté, les Muhajiroun qui ont quitté la Mecque vers Médine, et l'Ansar qui les ont accueillis, et ceux qui les suivent à la perfection. Qu'est-ce qu'il arrive? Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, et eux ils agréent Allah Azza wa Jal. Déjà, les Muhajiroun et l'Ansar sont agréés min Allah Azza wa Jal. Et ils agréent Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Et si on veut être dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal, il faut suivre leur chemin. parce qu'il est dit dans le verset, ceux qui les suivent à la perfection. L'autre verset dans Sourat Nisa, et celui qui prend un autre chemin que le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, après avoir eu la preuve. Et ça, c'est suffisant. Quelqu'un qui prend un autre chemin que le chemin du prophète alayhi salatu wassalam, il est évident qu'il est dans l'égarement total. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous éclairer, pour nous montrer qu'il est obligatoire, que le chemin du compagnon est obligatoire, il dit qu'il suit un autre chemin que le chemin des croyants. Il est évident que les croyants qui rentrent en priorité dans ce verset, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, parce que c'est eux qui ont été là au moment de la révélation. Au moment où ce verset a été révélé, ni toi ni moi nous étions. Mais il y avait Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu wa arda, il y avait Omar, il y avait Ali, il y avait Uthman, il y avait Muawiya, il y avait Aïcha, Hafsa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Et donc le verset te prouve qu'il est obligatoire de prendre leur chemin. Et la fin du verset est beaucoup plus grave. Et celui qui agit dans le sens contraire, qui ne prend pas le chemin des croyants, ben celui-là, nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera l'enfer. Cela te prouve quoi? Qu'il est obligatoire, dans notre religion, de suivre les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam fi ma akhraja l'imam al-Albani rahmatullahi alayhi fi sahih al-jami'. ستفترق أمتي على 73 فرقة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال التي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي الفيز فيهم والنجي فيهم في الدنيا من البدع والنجي عند الله سبحانه وتعالى من النار. فدوك اللي كانوا على الطريق دوك اللي يمشيوا على الطريق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والطريق ديال الصحاب ديالو. فهذا هو الطريق اللي تيجي بالرضوان ديال الله. وهذا الحديث راه تفسير الايات اللي مروا معنا. ويتبع غير سبيل المؤمنين ما انا عليه اليوم واصحابي والذين اتبعوهم باحسان ما انا عليهم اليوم واصحابي. تبعوا من؟ تبعوا المهاجرين والانصار. ما انا عليه اليوم واصحابي. فالحديث يفسر القران. اوسيس حديث de la division qui est authentifiée par Cheikh Nasr dans Sahih al-Jami', qui dit le hadith du groupe. Il est passé à plusieurs reprises avec nous, et ma communauté sera divisée en 73 groupes, en 13 voix, tous en enfer sauf une. Il a dit, c'est qui, ya Rasulallah? Il a dit, ceux qui sont sur la même voie que moi aujourd'hui, mes compagnons. Cette phrase, sur la même voie que moi aujourd'hui, mes compagnons, c'est l'explication du verset qui vient de passer avec nous. Les versets disent, et ceux qui les suivent à la perfection, celui qui, le muhajir ou l'ansar, les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, disent ceux qui sont sur la même voie que moi et mes compagnons. Et celui qui ne suit pas le chemin des croyants dans notre verset dans Sourate Nisa, ça veut dire qu'il n'a pas pris la voie, la même voie sur laquelle était Mohammed alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Donc le hadith nous explique le Coran. ويقول عليه الصلاة والسلام وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإنه من يعيش منكم فالصحابة عاشوا وراء الرسول صلى الله عليه وسلم فرأوا الاختلافات فما بالك باليوم طوفان من الاختلافات طوفان ماشي اختلاف واحد طوفان ديال الاختلافات كل نهار اختلافات على سنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وما أكثرها ظلمات فوق بعضها فوق بعض واشنا هو المخرج فعليكم بسنتي أي طريق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المدين الخلفاء الراشدين المدين على عصهم الأربعة أبو بكر عمر عثمان وعلي لكن أهل العلم والحديث يقول كل صحابة رسول الله هم خلفاء رسول الله في تبليغ دين الله عز وجل وهم كذلك أي فعليكم بسنتي وسنة الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. Et aussi ce hadith qui nous dit, dans la fin du hadith de l'Arbad ibn Sariya, il dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Les compagnons ont vécu après le prophète alayhi salam, ont vécu des divergences, ont vu devant eux des divergences. Et qu'en est-il de nos jours? De nos jours, c'est des déluges de divergences. Ténèbres sur ténèbres de divergences. Avec la voix du prophète alayhi salam. Mais comment en sortir? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma voix est la voix des khalifs bien guidés. Mordez dessus avec vos molaires. Les khalifs bien guidés ici, ce sont tous les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans la transmission de cette religion. Et en haut de ces khalifs bien guidés, rentrent en premier lieu les quatre khalifs bien guidés qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali radiallahu ta'ala. Mais sinon, tous les hommes du hadith disent que tous les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des successeurs de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans le fait d'avoir transmis cette religion. Donc ça veut dire que la voix du compagnon de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. فعندما ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يتبين لنا الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله وإلى الجنة بالدراسة ديالنا وبالمعرفة ديالنا ديال السيرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وديال الصحابة كيبان لنا ديك الساعة الطريق هذاك هو الكود ديالنا ياك دابا إلا بغيتي تسوق لا بدا لك من الكود أي طريق بغيتي خاصك تحفظ هذاك الكود فالكود ديالنا باش نتكلموا اللغة اللي تنفهموها كلنا الكود ديالنا آش باش نوصلوا رضوان الله وطريق بطريق الصحابه رضوان الله عليه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابه رضوان الله عليهم هذا هو الكود ديالنا دونك كونت اون ايتيدي لا بيوغرافي دو محمد عليه الصلاه والسلام لا بيوغرافي دو سينوب لو كومبانيون سولا نو مونتر لو شومان كي با نو زامني فيغ لو بروفيت على فيغ لاغريمون دو الله عز وجل اي فيغ لو بارادي سا بور سور لي روت نو افون بيزوان دان كود با نوتر كود بو اريفي بو بروند لو شومان qui nous amène à l'agrément d'Allah Azza wa Jal, c'est la voix de Mohammed alayhi sallatou salam et la voix de ses compagnons d'Allah alayhi. Et le faïdat est talita, min ma'rifati s-sira, wa dirasati s-sira, l'insan, le muslim, ya'rif min aina yantaliq wa min aina yabtadi. Le muslim, bidirasati l-sira, ti'arif min te yibda, min khassu yibda. Min te tkoun عندu l-nukta diya l-intilaqa diyalo. Et le troisième point à retenir, et l'intérêt, le troisième intérêt pour nous dans la connaissance de la biographie du prophète alayhi sallam, c'est là où nous apprenons d'où il faut commencer et par quoi il faut commencer. Tu as le musulman, bash khassou ibda ou menin ibda. Gjijo. Tu as le dirasa de la sira, de la rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de la sahaba radhiyallahu alayhim. Fa rasoul sallallahu alayhi wa sallam, bu'ita wa nasu fi dhalal mubin. يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويأتون الفواحش ويقطعون الأرحام والقوي يأكل الضعيف ويشربون الخمر من أين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجتمع؟ من أين بدأ دعوته لهذا المجتمع؟ الضال الغارق في الفواحش وفي المنكرات هل بدأ بالمواجهة المسلحة؟ أبدا ما أعلنها حربا وتدميرا وإرهابا للكفار في مكة أبدا هل بدأ بدخول البرلمانات والوصول إلى المناصب العليا في بلاد لتوصل الإسلام إلى الناس أبدا هل بدأ برفع راية الجهاد أولا لتحرير الأرض من يد الفرس والروم أبدا هل بدأ بثورة إصلاحية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أبدا ولكنه عليه الصلاة والسلام بدأ يدعو الناس إلى العقيدة وإلى التوحيد وإلى إفراد الله بالعبادة واعبدوا الله ما لكم من إله غيره قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هذا الذي بدأ به محمد عليه الصلاة والسلام وهذه نقطة المصطفى نقطة انطلاقة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكل دعوة لا تبدأ بهذا فهي دعوة فاشلة ولن تؤتي ثمارها لأنها انحرفت عن المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى والذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فالرسول من اللي وصل من اللي بعث الله سبحانه وتعالى كي كانوا الناس كانوا غارقين في العبادة ديال الحجر كان قاع من السخفة ديالهم تيتم غادي بشي صحراء ونسى ما يدي معاه الحجر ما يعبد فتيجبد هذيك العجوة التمر اللي تياكل تيجبدو وتيسيب منه إله ديالو تيقعد تيعكف عليه وتيطوف عليه من اللي تيضرو الجوع تيقتلو تيقجفو وياكلو الإله ديالو تيولي واكلو هو بحال عبدو تيعاود يكمل به النهار ملي يضر الرجع هكا وصلوا لهاد السخافة وهاد الانحطاط لها فهذا فكانوا فالرسول صلى الله عليه وسلم ملي جا ما بدا بالحرب معاهم ها ما بدا بالحرب مع الكفار ديال قريش وما بدا بالدخول ديال ها المجلس البلدي ولا البرلمان، حتى شي حاجه من هذه الامور ما قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا دعا بهذه الدعوه هذه، وما هز رايه الجهاد، يلا خرجوا باش نحرروا الارض من الفرس ونحرروها من الروم، قاعد الكلام كله مكان، ولا بشي ثوره من الثورات لا اجتماعيه ولا اقتصاديه ولا سياسيه، كل شيء هذا الشيء كله ولو، ولكن بماذا بدا عليه الصلاه والسلام؟ بدا بدعوه الانبياء. بما بدا به الانبياء؟ توحيد الله، دعوه الناس الى توحيد الله، دعوه الناس الى افراد الله بالعباده. دونك كنت بخوفيت عليه الصلاه والسلام ايتي انفوي l'humanité à cette époque était dans un égarement clair et total. Le monde connu à cette époque, c'était des paganistes, des adorateurs de pierre, des adorateurs de soleil, des adorateurs de jeûne, des adorateurs d'anges, et ça n'en finit pas. Ils mangeaient même les cadavres, ils enterraient les petites filles vivantes, ils font le blâmable à longueur de journée aussi au vu de tout le monde. Ils coupaient leurs liens familiaux. Le fort mange le faible. Et toute forme de blâmable, ils le commettaient. Et parmi les points qui te montrent qu'ils étaient insensés à un point très bas, c'est que, des fois, parmi eux, oubliaient de prendre les pierres à adorer pendant leur voyage. Et de leur date, ils malaxaient leur date, ils faisaient une divinité, et ils l'adoraient, et ils faisaient tawaf autour. Et au moment où ils avaient faim, ils la mangeaient. Leur divinité qu'ils adoraient il y a quelques instants, à la fin de la journée, se terminait dans leur ventre. À ce point-là, ils étaient arrivés. Et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ce qu'il a commencé par une confrontation armée avec les mécréants de Quraysh? Non. Est-ce qu'il a commencé par rentrer dans le Parlement pour changer les situations? Non. Comme le A. Beaucoup parmi les da'awats qui existent maintenant appellent au fait de rentrer dans les parlements pour changer soi-disant, ou là pour transmettre l'islam. Wallah, ils ne vont rien changer, c'est eux qui vont changer. Combien parmi eux sont rentrés dans ces parlements? Et au départ, ils avaient des longues barbes, et les qamis étaient au milieu de leur, plus haut que leurs chevilles. Et après, leurs barbes ont été courtes, et leur qamis a été allongé, a été changé contre un pantalon, et une cravate et une veste. C'est eux qui ont changé à la fin. Et le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas commencé avec une révolution sociale ou politique ou autre, mais il a commencé par là où ont commencé les prophètes alayhi salatu wasalam à appeler les gens vers le monothéisme, vers le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yassirna wa iyyakum fi dinina. وجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.